بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخطر المختصرات في الفقه الحنبلي، وقبل الشروع في الدرس نرجع إلى فصل المراجعة، والمراجعة اليوم تتعلق بفصل التيمم، تعلم فصل ماذا؟ التيمم، يعني من أبواب الطهارة، من أبواب الطهارة. فما هو التيمم في لغة العرب؟ ما هو التيمم في لغة العرب؟ القصد. التيمم هو ماذا؟ القصد. وأما تعريفه فهو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه الكفين على وجه مخصوص، بصعيد على وجه مخصوص، بصعيد على وجه ماذا؟ مخصوص. وذكر أن من شروط ماذا؟ التيمم حتى يكون شرعيا، كم شروط؟ ستة. ذكر ستة ماذا؟ للتيمم حتى يكون ماذا؟ شرعيا صحيحا. الشرط الأول أن يكون بالتراب. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ بالتراب. فما هي أدلة من يقول أن من شرط التيمم لابد أن يكون بالتراب الذي مر معنا يا أخوان؟ حديث جابر بن عبد الله وهو جعلت ماذا؟ للأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض الألفاظ تربتها ماذا لنا؟ طهورا. فقال عمم ما يتعلق بالمسجد وخصص فيما يتعلق بالمطهر للصلاة، ألا وهو ماذا؟ التراب. هذا الدليل الأول. الثاني فالعمار، لا ذاك فيما يتعلق بأنه تأول، لكن الدليل الثاني الآية الذي فيها منه، قالوا هذه من تبعيضية في سياق ذكر ماذا؟ التيمم. هذا ما استدل به ماذا؟ من يقول بهذا ماذا؟ القول. من يقول بهذا ماذا؟ القول، وهم ماذا؟ حنابلة والشافعية. حنابلة ماذا؟ والشافعية. والذين يخالفونهم بماذا استدلوا؟ على أن الصعيد كلما صعد على وجه ماذا؟ الأرض. أولا عموم الآية، هذا أمر. الأمر الثاني أن حديث جابر إنما ذكر بعض أفراد العام، أفراد ماذا؟ الصعيد، التراب، يعني ما صعد على وجه الأرض منه التراب، منه ماذا؟ التراب، ما في تخصيص هنا، وإنما ذكر بعض أفراد العام. فكيف نفرق بين الخاص وبين ذكر بعض أفراد العام؟ إذا كان الخاص لا يخالف العام هذا ذكر بعض أفراد العام، وإذا كان الخاص يخالف ماذا؟ العام، فهذا هو التخصيص. هذا ما في تخصيص هنا، ما في تخصيص ماذا؟ ها هنا. ومما استدلوا به أيضا، مما استدلوا به أيضا، قلنا عندنا عموم ماذا؟ الآية، وأن الحديث محمول على هذا ماذا؟ المعنى، محمول على هذا ماذا؟ المعنى. والأمر الثالث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تيمم نفض التراب، نفض التراب، دل على أنه ليس مقصودا، لم يقصد من التراب، كان ينفض التراب، يضرب ثم ينفض في بعض ألفاظ ماذا؟ الحديث، في بعض ألفاظ ماذا؟ الحديث. ويبقى عندنا ماذا؟ أن هذا العموم لم يعارض، أن هذا العموم وهو تيمم صعيدا طيبا لم يعارض، فنبقى على عمومه. فكلما كان من الأرض وكان من جنسها، كلما كان من جنس ماذا؟ الأرض، من صخر، من رمل، من تراب، من سباخ إلى غير ذلك، فإن هذا مما يتيمم ماذا به؟ على الصحيح. وإذا لم يكن ماذا من جنسها، فيشترط فيه أن يكون قد علق به واحد من جنسها. أحيانا قد يكون هذا الفرش ما هو من جنس الأرض، لكن إن علق به ماذا؟ الرمل أو الحجارة أو التراب، فنتيمم به، فنتيمم ماذا به؟ وما كان من جنسها فلا يشترط، قد يكون رملا أو قد يكون صخرا أو قد يكون سباخ أو قد يكون تراب إلى غير ذلك. هذا يعني إذن الشرط الأول فيه ما فيه، إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول الثاني عند المصنف أن من شروط التيمم حتى يكون صحيحا شرعا أن يكون طهورا، أن يكون معنا طهورا، أن يكون طهورا. يخرج به ماذا يا أخوان؟ ماذا يريد؟ النجس أولا، والأمر الثاني المستعمل في طهارة، المستعمل في رفع ماذا؟ حدث، قياسا على ماذا؟ على الماء الذي مر معنا، قياسا على الماء الذي مر معنا. وهذا القول ماذا؟ إن كان نجسا نقول نعم، ما يتيمم به. أما إن كان ماذا قد استعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر فالراجح أنه ماذا ما في دليل على المنع، ما دام أنه يسمى صعيدا فنحن نتيمم به كما قلنا في الماء، ما دام أنه يسمى ماذا ماء وأطلقنا الماء فيه فيتوضأ ماذا به وكذلك يغتسل ماذا به. الشرط الثالث أن يكون مباحا أي لا مسروقا ولا مغصوبا، والراجح أن هذا ماذا أن النهي عام هنا ما هنا خاص، النهي هنا عام، والمناهي العامة لا تؤثر على العبادات ولا تؤثر على المعاملات، لا تؤثر على العبادات ولا تؤثر على المعاملات، لا على العبادات ولا على المعاملات. فلو غصب ماذا ترابا أو رملا أو صخرا ثم تيمم به فالتيمم ماذا صحيح، فإن النهي يرجع إلى أمر خارج ما له علاقة، لأن النهي عام، لأن النهي ماذا عام، فنقول الطهارة الصحيحة مع الإثم. الشرط الرابع أن يكون له غبار، وهذا قد مر معنا، أن يكون له ماذا غبار فيرجع إلى ما مر معنا، وهذا قلنا أنه ماذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح. الشرط الخامس عدم ماذا إذا عدم ماذا الماء، إذا عدم ماذا الماء، وهذا لا إشكال فيه لأن الله عز وجل يقول ماذا جعله على سبيل الشرط، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا جعل شرطا، جعل الله سبحانه وتعالى ماذا شرطا، فإذا انعدم ماذا الماء. ثم ذكر أن انعدام الماء قد يكون ماذا بسبب ماذا يا إخوان حبس الماء أو حبسك عن الماء، إما أن يحبس الماء عنك أو تحبس أنت عن ماذا عن الماء، هذا يكون في من قبيل ماذا المعدوم، فلم يجد الإنسان ماذا الماء قال لحبس أو غيره، لحبس ماذا أو غيره، أي بمعنى قد يحبس الماء وقد تحبس أنت ماذا عن الماء، قد تحبس أنت على الماء وقد يحبس عنك ماذا الماء، يحبس عنك الماء تفتح الحنفية ما تجد، أو تحبس أنت على الماء قد تكون في مكان مسدود في مكان مغلق لا يصل إليك ماذا الماء، فهذا بما يتعلق بحبسه أو غيره أن يقوم مقام هذا ماذا المعنى. أو يعني من استعمالات الماء عدم ماذا الماء لحبسه أو غيره، أو خيف ماذا استعماله، خيف ماذا استعماله، يخاف الإنسان إذا استعمله، يخاف الإنسان ماذا إذا استعمله، أو إذا ماذا أو طلبه أن يتضرر في بدنه أو في ماله، فإذا استعمله يخاف ماذا على نفسه باستعماله، يخاف ماذا إما من المرض كأن يكون عنده مرض، أو من البرد كأن يكون الماء ماذا بارد وما عنده ما يسخن، هذا أو هذا، فإذا كان عنده جروح أو عنده مرض أو يخاف البرد معنى هذا أنه خائف من استعماله، وجود الماء وجد الماء لكن يخاف ماذا من استعماله من وجود الضرر، نعم من ضرر فيشمل الجروح ويشمل الأمراض ويشمل ماذا البرد. أو كذلك ماذا إذا طلب ماذا الماء، إذا طلبه تضرر، يتضرر في ماذا؟ أحيانا قد يطلب الإنسان الماء فيتضرر، ذكر المصنف أنه إما أن يكون في بدنه وإما أن يكون في ماله وإما أن يكون ماذا في غيرهما، وإما أن يكون ماذا في غيرهما، أن يتضرر الإنسان ماذا في بدنه كما قلنا يكون بعيد في تعب الإنسان ما يستطيع الوصول إليه، أو أيام البرد لا يستطيع الخروج ماذا حتى يبحث عن الماء، هذا ضرر ماذا في بدنه يقص عليها باقي الأشياء. أو في ماله، ما معنى في ماله؟ أي يتضرر يعني في ماله عنده ماء لكن بالوضوء ماذا به والاغتسال ماذا به عنده بهائم تهلك ماذا من العطش، أو عنده رفيق يهلك ماذا من العطش، أو عنده زوجة عنده ولد إلى آخر، قص على ذلك باقي الأشياء. فإذا خاف على ماله كما قلنا ما يتعلق بالمال كأن يخاف على البهيمة، عنده بهائم إن توضأ نفد ماذا الماء فتهلك هذه ماذا البهائم، أو غيرهما أشياء كثيرة، قد يكون عنده ماذا عنده مال لكن لا يجد الماء، عنده مال لكن لا يجد ماذا الماء، أو عنده مال وجد الماء لكنه بثمن ماذا أعلى، بثمن أعلى ما يستطيع ماذا شراء هذا ماذا الماء، لا يستطيع أن يشراء يعني ماذا يعني يشتري هذا ماذا الماء، أو أنه يعني ماذا غير ذلك إذا ذهب شرد منه الدابة، أو إذا خرج من بيتي يسرق ماذا البيت، وهكذا يذكرون أشياء كثيرة في مثل هذا ماذا المقام. ولهذا قال أو طلبه ضرر ببدن أو مال. فالأضرار هذه إما أن ترجع إلى الأموال، وإما أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الأبدان، أو ترجع إلى غيرهما. ما هو هذا الغير؟ الرفقة. يخاف ماذا على رفقتهما؟ الضرر، قد يحتاجون ماذا؟ إلى الماء. بل لو أن الإنسان عنده الماء وحضرته ماذا؟ الصلاة وفي الصحراء، يتوقع عنه إذا استعمل الماء قد لا يجد الماء ماذا مرة أخرى، قد لا يجد الماء مرة أخرى، فيتيمم فيحفظ هذا الماء مع أنه حضرت الصلاة ولا يحتاج للماء من حيث يعني ماذا الشرب، لكنه يتوقع إذا مشى قليلا ساعة أو ساعتين قد لا يجد ماذا الماء. فالعلماء ماذا يقولون؟ يقولون ينزل المتوقع كالواقع، ينزل المتوقع كالواقع، أي كأن هذا الشيء، أو ينزل المآل في الحال، ينزل ما كان في المآل في الحال، أي كأنه ما دام يغلب على ظنه أنه إذا مشى ساعة أو ساعتين قد لا يجد الماء فيها لك، وعنده الآن الماء ولا يحتاج إلى شربه، فهل أن يتيمم مع وجوده؟ نقول نعم، فإن المتوقع كالواقع، فإن المتوقع عند العلماء، هذه قاعدة فقهية عند العلماء، كالواقع، أي كأنه واقع به الأمر، فعلى هذا لا يستعمله إذا خاف أنه لا يجد ماء في الطريق من أجل ماذا؟ الشوف. نقول تيمم وترك هذا الماء، تيمم وتترك هذا ماذا؟ الماء. هذه منها، هذه أيضا ماذا منها. وقال عليه رحمة الله ويفعل ماذا عن كل ما يفعل ماذا بالماء. فما هو الذي يفعل ماذا بالماء؟ واستثنى أشياء، واستثنى ماذا أشياء. فقال يفعل عن كل ما يفعل ماذا بالماء إلا أشياء. ما هي هذه المستثنيات؟ قال سوى ماذا نجاسة، إما على البدن وإما على الثوب، إما على البدن وإما ماذا على الثوب، أي بمعنى أن التيمم يقوم مقام ماذا الوضوء تماما، إلا استثنى ماذا مسألتين، وهي ما يتعلق ماذا، أو استثنى ماذا مسألة، وهي وجود النجاسة إما على ماذا، إما على الثوب وإما على ماذا البدن، أي بمعنى إذا نعم إما على الثوب إما على البقعة، هذه ما يستثنى، يعني بمعنى أنه يفعل بالتيمم كما يفعل ماذا بالوضوء، إلا يعني قال سوى ماذا نجاسة على غير بدن، على غير ماذا بدن، يقاس عليه أيضا ماذا على غير ماذا بدن. فما هو الذي يزداد الآن على الوضوء؟ ما هو الذي يزداد؟ قال يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، سوى نجاسة على غير ماذا بدن، كالثوب والبقعة، كالثوب ماذا والبقعة. يعني المصنف يشير إلى شيء يا أخوانا، هنا يشير إلى أنه ماذا يعني الوضوء ماذا يفعل به؟ لا تتوضأ عن النجاسة، بخلاف التيمم، لك أن تتيمم ماذا عن النجاسة، تتيمم لرفع الحدث لرفع الخبث، إلا أن يكون هذا الحدث ماذا أو الخبث إما على البقعة وإما على ماذا وإما على الثوب، هذا لا يتيمم له. فإذا كانت على البدن، إذا توضأت، إذا تيممت بعد ذلك تتيمم أيضا ماذا لي؟ تتيمم أيضا لرفع ماذا الحدث، لرفع ماذا الخبث، لرفع ماذا الخبث. لهذا يعني المصنف عليه رحمة الله يذكر أن التيمم يقوم مقام ماذا الوضوء، إلا ما يستثنى فيما يتعلق بالنجاسات إذا كانت على غير ماذا بدن، لأن إذا كانت على غير بدن تغسل بالماء، إذا كانت على غير بدن يعني البقعة فلا يصلي عليها، يستطيع أن يغسل بهذا المكان كما في حديث الأعرابي، أو كانت على ثوبه فالواجب ماذا أن يغسله، لكن إن كانت على ثوبه أو على مكانه إذا تيمم له هل ينفع هذا؟ ثم على إخوان يعني يقول الآن التيمم يقوم مقام الوضوء إلا في حاجتين في باب النجاسات، ما هي هاتان الحاجتان؟ إذا كان على الثوب أو كان على البقعة، ما يصلح أن تتيمم ماذا بشيء منفصل عنك أصلا، واضح؟ ولا أن تزيل بالتراب، بخلاف الماء يزيل ماذا النجاسة الذي على المكان، يزيل النجاسة الذي على الثوب. فإذا كانت النجاسة على ماذا على البدن، ماذا يحصل للتيمم؟ يزيلها بالتيمم، أي يتيمم لرفع الحدث ولرفع الخبث، وضحت هذا يا إخوان؟ يتيمم لرفع الحدث ويتيمم لرفع ماذا الخبث. وهذا القول ماذا يا إخوان قلنا مرجوح. لماذا كان مرجوح؟ لأن إزالة ماذا النجاسة بمجرد التيمم ما زالت، أنت ما زلت تراها، واضح؟ النجاسة بمجرد ماذا التيمم كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأن المسألة في باب الأحداث أشياء معنوية، وفي باب الأخبات أشياء ماذا حسية، فمهما تيمم الإنسان عنها ما زجرها، فما ما رفعها، ما رفعها ماذا التيمم، فلم يستفد ماذا شيئا. إذن لا يتيمم للخبث، وإنما يتيمم ماذا لي رفع الحدث، لرفع ماذا؟ الحدث. فالقبض سواء كان على الثوب أو على البقعة أو على البدن فلا تيمم، فلا تيمم ماذا؟ لا، لأنه لا يستفيد ماذا؟ شيئا، لا يستفيد ماذا؟ شيئا. ثم ذكر ماذا يا أخوان؟ أن هذا التيمم متى يكون؟ في قول جماهير العلماء فيما يتعلق بالفرائض خاصة لابد بعد دخول الوقت، لابد بعد دخول الوقت، يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى مسألة اختلف فيها العلماء، وهي هل التيمم مبيح أو التيمم رافع؟ مبيح بمعنى يبيح ما حرم الله عز وجل، وأن والإباحة تكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الضرورة، والضرورة تقدر ماذا؟ بقدرها، فلا بد أن يكون بعد الوقت. وعلى من يقول بأنه رافع هو الصحيح أنه لا يشترط أن يتيمم قبل الوقت، بل لو تيمم يعني ماذا؟ أنه لا يشترط أن يتيمم بعد الوقت. فالصحيح أن الواحد يتيمم قبل الوقت وكذلك بعد دخول ماذا؟ الوقت. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبب أنه يرى أنه رافع، أن التيمم رافع، كما أن الماء ماذا رافع ماذا لي الحدث، كما أن الماء رافع ماذا لي الحدث. هذا مبنى على هذه القضية إذا دخل الوقت، هذه من شروطه عند الآن، هذه كلها من شروطه. إلا ما يتعلق بالنفل، النفل في غير وقت النهي للإنسان أن يتيمم قبله، للإنسان أن يتيمم ماذا قبله، وهذا استثناء من المصنف، ولا نحتاج للاستثناء لا في الفرض ولا في النفل، فللإنسان أن يتيمم قبل دخول النفل وقبل دخول ماذا الفرض، وهذا هو الصحيح. ذكر مسألة أيضا مهمة، وهي إذا وجد الإنسان ماذا بعض الماء الذي يكفي بعض الأعضاء، هل يقال بأن هذا الإنسان عادم للماء فيلجأ إلى التيمم، أو يقال أنه يتيمم ماذا بهذا الماء ويكتفي به ولا يجمع بين الطهارتين؟ أقوال في المسألة، أنتم معنا يا أخوان؟ يقول المصنف ماذا؟ وإذا وإن وجد ماذا ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، وهذا هو الصحيح، يوافق ماذا يا أخوان؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الإنسان يستطيع أن يغسل ماذا عضوين من أعضاء الوضوء، الوجه ماذا واليدين، ثم ينفذ الماء، ماذا يفعل بعد ذلك؟ يتيمم القدمين، يتيمم للقدمين ومسح الرأس، يتيمم للقدمين ومسح ماذا الرأس، إن لم يجد ماذا ماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم، فأتوا منه ماذا ما استطعتم، وهذا هو الصحيح. أما من قال أنه قد جمع بين البدل وبين المبدل منه، نقول هذا ما هو صحيح، إنما الجمع بين البدل والمبدل منه الممنوع كان يجمع في نفس العضو يغسله ويتيمم له، يعني هذا العضو الآن غسله في يتيمم له نفس هذا العضو، نقول هذا هو الجمع بين البدل والمبدل، واضح؟ هذا ما تأتي على هذه، وإنما ومتى يستعمل ماذا يا أخوان؟ الماء يستعمله قبل التيمم ثم بعد ذلك يتيمم، حتى يصدق عليه بأنه عادم للماء، فلم تجدوا ماء، حتى يكون عادما لابد أن يقدم الماء، فإذا نفذ الماء يعني يحكم عليه بأنه عادم للماء، فحينها يتيمم، فحينها ماذا يتيمم. طيب، ثم ذكر أيضا مسألة، وهي مسألة مهمة، وأنه يتيمم ماذا الجرح عند ماذا غسله إن لم يمكن ماذا مسحه بالماء ويغسل الصحيح. ما هذه المسألة ذكرها؟ وهي الترتيب، يعني مراعاة الترتيب، إذا أردت أن تجمع بين، يعني عندك ما لا يكفي إلا بعض الأعضاء، أو عندك جرح، عندك ما لا يكفي، أو ما يتعلق بالجراحات، كان يكون الإنسان عنده ماذا جراحة في يده، جراحة ماذا في يده، ماذا يرى المصنف عليه رحمه الله وعنده القدرة على استعمال ماء؟ أولا يغسل ماذا وجهه، ثم يغسل اليد ماذا اليمنى، ثم لا يأتي إلى هذه فيغسل الأعضاء الذي حولها، ولما يأتي إلى هذا العضو المجروح ماذا يفعل؟ يتيمم، واضح؟ يتيمم، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يغسل رجليه. من أجل ماذا؟ مراعاة الترتيب. المصنف يقول لابد من مراعاة الترتيب. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة؟ قال هذه بدعة، قال هذه ماذا بدعة، هذه ماذا بدعة، فإن هذا القول ماذا مرجوح، أن يأتي إلى موضع ماذا الجرح ثم بعد ذلك يتيمم له ثم يكمل بعد ذلك ماذا تغسيل الأعضاء، فهذا مرجوح. والراجح ما هو؟ أن يغسل كل الأعضاء ثم بعد ذلك يتيمم بعد. ومرت معنا أربع أحوال، الحالة الأولى في الجراحات أن يستطيع غسل الجراحات، هذه ما عنده إشكال ما تضره، هذا لابد منه. الحالة الثانية أن يستطيع المسح، فإن هذا بعض الغسل، هذا يمسحه بالماء. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يجعل عليه ماذا، يستطيع أن يجعل عليه ماذا هذه القطع القماش فيمسح ماذا عليها. الحالة الرابعة ما يستطيع أن يجعل هذا القماش ويريد أن يجعله مفتوحا ولا يستطيع غسله ولا مسحه بالماء، في هذه الحالة إذا انتهى من وضوئه تيمم. هذه أربعة أحوال، هذه أربع ماذا؟ أحوال. ثم ذكر عليه رحمة الله أن من شرطه ماذا؟ أن من شرطه طلب ماذا؟ الماء، أن طلب الماء شرط. ما هو الدليل على أن طلب الماء شرط؟ حضرت إنسان الصلاة فيجب عليه في هذه الحالة أن يطلب ماذا؟ الماء. قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، قالوا هذه الكلمة لا تأتي إلا بعد الطلب، ما يقال ما وجدت. الإنسان ما يتكلم بهذا الكلام إلا بعد البحث، ما يقول إنسان وجالس في المجلس يعني تتوضأ فيقول ما وجدت ماء، ما وجدت ما دام أنه في المجلس. نقول لفظة فلم تجدوا لا تكون إلا بعد الطلب. إذن على هذا ماذا يشترط؟ يشترط ماذا؟ الطلب. يشترط ماذا؟ الطلب. لكن متى يشترط هذا الطلب؟ إذا كان ما يدري ما حوله. أما إذا كان إنسان في صحراء مد البصر في شيء لا قريب ولا بعيد، فمسألة الطلب هذا ماذا؟ تحصيل حاصل، ما له معنى تحصيل حاصل. وإنما يأتي ماذا؟ أن الطلب شرط من شروط ماذا؟ التيمم. إلا ما يجد الإنسان الماء، نقول في حال أن الإنسان قد يعني ماذا يجد الماء، قد يجد الماء إذا بحث، قد يجد الماء إذا بحث فلم تجد ماء، فيكون على هذا ماذا المعنى. فإذا حصل أن هذا نسي قدرة عليه، هذا إنسان كان عنده قدرة على الوضوء ماذا بالماء، على الوضوء ماذا بالماء، فنسي الماء إما في رحله أو بجانبه، هو يعلم أنه بجانبه لكن نسي، بجانبه ما نسيه، أو في سيارته أو في رحله كان يعلم أنه ماذا أن في ماء فنسي. هذا كان عنده قدرة على الطلب ولا ما كان عنده قدرة؟ كانت عنده قدرة، ولكن حال بينه وبين القدرة النسيان. هل يعذر به أو ما يعذر به؟ قال العلماء لا يعذر به. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا ترك المأمور نسيانا مع القدرة عليه فإنه ماذا؟ فإن هذا ينسب إلى التقصير والتفريط، فيجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالمأمور. فعلى هذا إذا تيمم ثم صلى ثم تذكر أنه في رحله أو بجانبه، كان يدري أن بجانبه ماء، أي في هذه المزرعة ماء، أو في رحله ماذا؟ الماء. فهذا الإنسان يعني ترك ماذا؟ مأمورا مع القدرة ماذا؟ عليه، ترك مأمورا مع القدرة ماذا؟ عليه. ويقاس على أي شيء؟ على الصلاة. الإنسان قادر على الصلاة لكن نسي الصلاة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نام عن صلاتي أو ساعة نافقة حين يذكر. هذه قاعدة في المأمورات، أن الإنسان إذا ترك المأمور مع القدرة عليه، مع القدرة ماذا عليه، فنقول في هذه الحالة لابد من الإتيان به، فنفرق بين فعل المحظورات وبين ترك ماذا المأمورات. هذا تارك المأمور، هذا تارك ماذا المأمور. وعلى كل هذه المسألة خاصة محل خلاف بين العلماء، ولهذا يقول بعض العلماء الأحوط أن يعيد، الأحوط أن يعيد الصلاة، الأحوط أن يعيد الصلاة، أي بمعنى أنه يتوضأ ثم يعيد هذه ماذا الصلاة. فيكفينا لأن الفصل طويل، يعني قسمناه إلى قسمين، لا بتيم قسمناه ماذا إلى قسمين، ونرجع إلى الدرس. بارك الله فيكم. قال ابن بلبان عليه رحمة الله ثم يكبر الصلاة، ثم يكبر، وهذه تسمى تكبيرة الانتقال، هذه تسمى تكبيرة ماذا الانتقال. الآن التكبير بالهوي من القيام إلى السجود بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع ماذا من الركوع ثم يكبر. هذا الترتيب، هذه لا تقتضي التراخي والفوري، وإنما تقتضي ماذا الترتيب، أي بمعنى أن التكبير من القيام إلى السجود هذا يأتي بعد الرفع ماذا من الركوع ثم يكبر. وقلنا أن موضع هذا التكبير متى؟ ما بين القيام وما بين السجود، لهذا سميت بتكبيرات الانتقال. سيأتي حكمها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ سأتي في باب الواجبات، تأتي في باب الواجبات أو في باب المستحبات. قال ثم يكبر، ثم ماذا يكبر؟ قلنا أثناء الهوي يقول ماذا الله وأكبر. بقي عندنا ها هنا ثم يكبر، هل يرفع يديه؟ مرت معنا أن الرفع عن تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من الركعتين، لكن هل يكبر؟ هل نعم رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند كذلك الرفع من الركوع، وعند الرفع من الركعتين، لحديث من ابن عمر في الصحيحين، الحديث ابن عمر في الصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه الثلاثة المواضع. قال ولا يرفع يديه ماذا في غيرهما، ولا يرفع يديه ماذا في غيرهما أو في السجود. هذا سيأتي الآن. ثم يكبر الآن عند الهوي للسجود، هل يرفع يديه أو لا يرفع ماذا يديه؟ هل يرفع يديه مع هذا التكبير أو لا يرفع يديه؟ جاء عندنا حديث ابن عمر، عندنا حديث ابن عمر، هذه فرصة نذكر حديث ماذا ابن عمر. فهل صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أهوى إلى السجود، أي وهو قائم أهوى إلى السجدة ماذا الأولى رفع يديه، إذا سجد ماذا رفع يديه؟ هذا جاء من فعل ابن عمر، فما حاله؟ قالوا هذا جاء من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد ماذا الثقفي، عن عبيد الله العمري وهو المصقر وهو كبير الرواية، مصقر الاسم مكبر الرواية ثقة يعني، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع، أي في هذا الهوي كان يرفع إليه في هذا ماذا الهوي. من الذي ذكره؟ ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله في جزء رفع اليدين، الإمام البخاري له جزء رفع ماذا اليدين فذكر هذا، وذكر أيضا ما جاء عن وكيع بن الجراح عن العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجماعة خالفوا من؟ خالفوا وكيعا. من الذي خالفه؟ خالفه مالك والليث وابن جريج، فلم يذكروا ما يتعلق ماذا به الرفع، ما يتعلق ماذا به الرفع، لم يذكروا فيما يتعلق ماذا بالرفع عن ابن عمر، ما يتعلق بالرفع ماذا عن ابن عمر. الإمام البخاري عليه رحمة الله يرى الرفع في مثل هذا، ولهذا أورد هذه الأحاديث، لكن هؤلاء الآن يخالفون من؟ يخالفون وكيع بن الجراح فيما يتعلق بالحديث المرفوع عن ابن عمر، واضح فيما يتعلق لم يذكروا ما يتعلق ماذا بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رفع. ماذا يقول الإمام البخاري؟ قال خالفوه في القول، خالفوا وكيعا في القول ولم يخالفوا في فعل ابن عمر، ولم يخالفوا في فعل ابن عمر، مع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو القائل ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في ثلاثة ماذا مواضع ولم يرفع في غيرهما، إذن أثبت ونفى. وهذا الحديث أين؟ في الصحيحين، هذا الحديث ماذا في الصحيح، رفع في ثلاثة مواضع ولم يرفع في غيرهما، نفى ماذا ابن عمر، ولم يرفع ماذا ولا يرفع ذلك في السجود، بل جاء في لفظ السجود هكذا في الصحيحين، قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة المواضع، قال ولا يرفع ذلك في السجود. إذن ابن عمر ماذا حصل منهم؟ أثبت في ثلاثة مواضع ونفى فيما يتعلم ماذا بالسجود خاصة، أي في السجود أو بين السجدتين، نفى ماذا ابن عمر. فماذا يقول ابن حزم عليه رحمة الله وجماعة والإمام البخاري؟ يقولون هذا قول ابن عمر قديما ثم تراجع عنه، تراجع ابن عمر هذا الذي هو ماذا في جزء القراءة الآن، هل لشيء يقف عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد من ابن عمر، أو اجتهاد ماذا ابن عمر؟ لأن ابن عمر ماذا حصل؟ أثبت ونفى، وقالوا هذا أصرح ما يكون بأنه لا زايد على هذا الرفع. والآن يأتي عن ابن عمر أنه كان إذا يعني ماذا إذا أهوى ماذا إلى السجود رفع يديه، رفع ماذا يديه، وهذا من فعله رضي الله تعالى عنه. ولهذا يقول ابن حزم قال ابن عمر قد تراجع، ابن عمر قد تراجع عن ذاك ماذا النفي، وابن عمر كان حريصا على فعل ماذا السنة، فما تراجع إلا لشيء رآه فيما بعد عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نفى، بعد أن نفى الآن أثبت. هذا تخريج من؟ تخريج يعني ماذا ابن حزم وجماعة. والشيخ الألباني عليه رحمة الله، وسنذكر باقي الأحاديث وما هو رأي الشيخ الألباني في هذا المسألة، هو رأي طيب. وهذا الحديث أيضا جاء من حديث، أيضا جاء من حديث ماذا مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، والذي فيه الرفع في أثناء السجود أو بين السجدتين، الرفع في السجود أو بين ماذا السجدتين، وهو قاعد كان يرفع في السجود أو بينهما. من الذي تفرد به؟ تفرد به ماذا ابن أبي عدي، محمد ابن أبي عدي تفرد، عن شعبة وسعيد ماذا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك ابن الحويرث، يروي ماذا أنه كان يرفع بين السجدتين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مالك بن الحويرث الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا في آخر ماذا عمره عليه الصلاة والسلام، فيقول كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. من الذي خالف؟ خالف هؤلاء ماذا جماعة من العلماء، أي جماعة ماذا من الحفاظ، ورواه جماعة عن ابن أبي عروبة عن قتادة، لم يذكروا فيما يتعلق بالرفع. إذن فهذا الرفع الوارد شاذ من حديث من؟ مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ورجح الإمام الدارقطني وقف على أنس، رجح الإمام الدارقطني وقف على أنس، وجاء من حديث وائل ابن حجر، وفيه أشعث ابن سوار وهو ماذا؟ ضعيف. بمجموع هذه ماذا يقول الشيخ الألباني عليه رحمه الله؟ هذا من فقه العظيم، قال يرفع أحيانا بين السجدتين أو في السجود، يرفع أحيانا جمعا بين الأحاديث. يقول هذا ابن عمر الآن ثابت عنه أنه كان يرفع، وهذا الحديث لكنه شاذ الآن، حديث ماذا؟ مالك بن الحويرث أنه ماذا؟ شاذ. وعلى ثبوته ابن عمر ينفي وهذا يثبت، ابن عمر ينفي وهذا يثبت. ماذا قال الشيخ الألباني؟ خلص في مختصر الصلاة، في مختصر سنة الصلاة، أنه ماذا؟ يفعل هذا أحيانا. وهذا من فقه عليه رحمه الله، وهذا من فقه الشيخ الألباني، وهذا أحسن ما قيل في المسألة. وإلا في الأقرب أن الرفع لا يكون إلا في ثلاثة مواضع، فما جاء عن ابن عمر فيه احتمال أنه من فعله، أو لعله رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بعد ذلك، لما نفى بعد ذلك أثبت، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان حريصا على فعل ماذا؟ السنن، فما يفعل إلا لسنة، فلعله أول نفى ثم بعد ذلك أثبت لما رأى. ويكون هذا على سبيل المدى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله أحيانا، فإذا فعل الإنسان أحيانا بين السجدتين أو عند النزول ماذا إلى السجود فلا ينكر عليه. معك الإمام البخاري، معك الشيخ الألباني وجماعة في مثل هذا ماذا؟ المقام، في مثل هذا ماذا؟ المقام. ثم قال: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. لحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة ماذا؟ أعضاء. فيضع ماذا؟ قال: ويسجد على الأعضاء السبعة. ما الحكم؟ سيأتي معنا. هل هي أركان واجبات؟ هل الركن الجبهة؟ وما باقي مستحب أو واجب؟ هذا سيأتي إن شاء الله في بابه. قال: فيضع ركبتيه ثم يديه. الآن انتقل بنا إلى مسألة، وهو عند السجود هل يقدم الإنسان يديه أو ركبتيه؟ هذه مسألة مهمة أيضا، هل يقدم الإنسان يديه أو ركبتيه؟ عندنا حديثان وعندنا أثران. الحديث الأول هو حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ركبتيه قبل يديه، وهذا الحديث من طريق ماذا؟ شريك بن عبد الله القاضي، ولي القضاء ثم ساء حفظه، ومن الذي خالفه؟ خالفه همام وثقة، فأرسل الحديث، فأرسل الحديث فلم يثبت هذا الحديث. الحديث هذا حديث وائل بن حجر من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، ومن الذي خالفه؟ وصله، وخالفه همام، وهمام ثقة، همام ماذا؟ ثقة، فأرسل الحديث. الراجع في هذا الحديث الإرسال، فلم يثبت تقديم الركبتين على اليدين. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك ماذا؟ البعير، وليضع يديه ماذا؟ قبل ركبتيه. أول نتكلم على سنده ثم نتكلم على متنه. السند هذا من طريق الدراوردي، حسن الحديث، يروي عن من؟ عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله الملقب عندهم بصاحب النفس ماذا؟ الزكية. يروي عن أبي الزناد عن أبي هريرة. هذا محمد بن عبد الله قال الإمام البخاري عليه رحمة الله ماذا فيه؟ ما أراه سمع من أبي الزناد. لماذا؟ قالوا: لأن هذا محمد بن عبد الله كان يسكن البادية، يعني كان له رأي في الخروج على الحكام وكذا، وكان يسكن البادية، كان عنده شيء ماذا من التعبد، ما كان مهتم بالعلم، وما كان مهتم ماذا بالحديث، وتلاميذ يعني ماذا أبي الزناد بالعشرات ما روى هذا الحديث، فلم يروه إلا هذا محمد بن عبد الله يروي هذا الحديث عن أبي الزناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول الإمام البخاري؟ طعن فيه من طرف خفي، قال لم يكن مشغول بالحديث، وما أوراه ماذا؟ سمع ماذا؟ من أبي الزناد. وأيضا أين رواة ماذا أبي الزناد فيما يتعلق بهذا الحديث، فيما يتعلق بهذا ماذا الحديث؟ وبعض العلماء جرى على ظاهره حسنة، بعض العلماء جرى على ظاهره فحسنة، حتى مع التحسين. ماذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الحديث؟ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبرك كما، يعني هذا تشبيه، لا يبرك كما، ما قال لا يبرك على ما يبرك، انتبهوا للفظين، قال لا يبرك كما يبرك ماذا؟ البعير. البعير كيف يبرك؟ يقدم ماذا؟ يديه. قال فلا يبرك كما يبرك ماذا؟ البعير، أي بمعنى في الكيفية، أي فلا تقدم يديك، معنى ذلك أنك ماذا؟ تقدم ركبتيك. انتبهوا يا أخوانا، قال لا يبرك كما، ما قال لا يبرك على ما يبرك، فرق بين العبارتين، لأنه إذا قال لا يبرك على ما يبرك عليه ماذا؟ البعير، فإن البعير ماذا يقدم؟ يقدم ماذا؟ إليه. واضح؟ فلا يبرك كما يبرك البعير، فالبعير يقدم ماذا؟ إليه. فأنت ما الواجب عليك حتى تحصل المخالفة؟ أن تقدم ماذا؟ ركبتيك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كما لا يبرك على ما يبرك، على ما يبرك يعني لا يبرك كما يبرك، إنما قال لا يبرك كما يبرك البعير، لا على ما يبرك عليه ماذا البعير من الأعضاء. طيب قال الحديث بالحديث في آخر الحديث قال فليقدم يديه قبل ركبتيه، ماذا يقول؟ قال فيه قلب، هذا الحديث فيه قلب واضح، لأن أول الحديث يخالف آخر الحديث. فادعى ابن القيم عليه رحمة الله أن هذا الحديث فيه قلب، أن هذا الحديث فيه ماذا قلب، قال لأن يعني آخره يخالف أوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علق الأمر بالكيفية ما علقه بالأعضاء، علق الأمر بالكيفية لم يعلقه ماذا بالأعضاء، فقال هذا الحديث فيه قلب، هذا الحديث ماذا فيه قلب. والراجح أن هذا الحديث ضعيف، الراجح أن هذا الحديث ضعيف، ولهذا جاء عن عمر الفاروق ولا يعرف له مخالف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقدم ركبتيه، أنه كان يقدم ماذا ركبتيه. وجماهير العلماء على تقديم الركبتين، وجماهير العلماء على تقديم الركبتين. وما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يعني ماذا من طريق الدراوردي عن عبيد الله العمري عن ابن عمر أنه يضع يديه، أعله الإمام النسائي بماذا؟ أعله الإمام النسائي قال المحفوظ عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر أنه كان ماذا يسجد ماذا على يديه، ما في مسألة تقديم، كان يسجد على يدين ما له علاقة بتقديم ماذا اليدين. فالحديث أثر ابن عمر ما له علاقة ما يتعلق بتقديم ماذا اليدين. إذن الوارد عن عمر أنه كان يقدم ماذا، يقدم يعني ماذا ركبتيه. قالوا والمعنى أيضا يعني يصلح، ما هو المعنى؟ أن نزول الإنسان يعني ماذا يكون تدريجيا من الأسفل إلى الأعلى، ينزل الأسفل في الأسفل حتى يضع كامل، أي ينزل ماذا أولا ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع ماذا جبهتيه، وعند الرفع أيضا يبدأ برفع ماذا جبهته ثم يديه ثم ركبتيه حتى يستقيم. قالوا هذا يناسب وضع الإنسان في نزوله ورفعه ورفعه، في نزوله ماذا ورفعه، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. إذن ما عندنا سنة، على الراجع أنه ما عندنا سنة في هذا المقام، فمن قدم ركبتيه ما في حرج، ومن قدم يديه ما في حرج. من طلاب العلم، ما هو هذا من العلماء، من طلاب العلم من قال ماذا أنه أول ما يجلس يجلس ماذا مستوفزا، أي كأنه يعني تعرف يجلس العسكر يجلس مستوفز يعني على ماذا على قدميه، إلى الآن ما قدم ركبتين ولا قدم يديه، وبعد ما ينزل بعد ذلك يفعل يعني لا يقدم الركبتين ولا يقدم اليدين، ينزل أولا كالجالس كالمستوفز ثم بعد ذلك ماذا يعني يقدم ما شاء ماذا من الأعضاء، يقدم بعد ذلك ماذا ما شاء من الأعضاء عند ماذا عند سجوده. ومنهم من قال ماذا يجعل اليد اليمنى مع ماذا الرجل اليسرى يسبح هذه كيفية ذكروها بعض طلاب العلم كما يقال الطابة زاني صراحة ما في لها هذه ما لها أصل هذه الكيفية. فعلى كل الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا ماذا واسع، ما عندنا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وما يتعلم ماذا بالأنف في حديث عبد الله بن عباس قال سجد النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبع أعضاء ثم أشار إلى أنفه مع الجبهة. هذا اللفظ يتعلق بالإشارة من قول طاووس، لا من قول ابن عباس ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى جبهتي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عبد الله ماذا ابن عباس. وهكذا أيضا الحديث ماذا الوارد في حديث ماذا أيضا ماذا وارد فيما يتعلق بالنهي، ما يتعلق ماذا بالنهي، أن الإنسان إذا سجد يعني ماذا من لم يعني يسجد على أنفه كما سجد على جبهتي فليس له ماذا من السجود، هذا مرسل عكرمة، هذا من مراسيل ماذا عكرمة، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل الراجح أن السجود على الأنف مستحب ما له علاقة بالجبهة، الراجح في قول جماهير العلماء، لأن ما ورد في حديث، ما ورد أنه أشار ماذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبهة والأنف بمعنى أنهما ماذا عضو ماذا واحد، لم يثبت الحديث في مثل هذا المقام. وأيضا الحديث الثاني لا تتم الصلاة، صلاة ما لا يصيب ماذا لا تتم صلاة لأحدكم ما لا يصيب من أنفه ما يصيب من جبينه، هذا الراجع في الإرسال، الراجع في الإرسال لأنه من مراسيل عكرمة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أشار إلى أنفه من قول طاووس. فماذا يقول جماهير العلماء في هذا المسألة؟ يقولون أن السجود على الأنف مع الجبهة مستحب لا يجب، والواجب هو الجبهة، الواجب هو ماذا الجبهة. قال والسنة كونه على أطراف أصابعه، على أطراف أصابعه بمعنى يستقبل بأطراف أصابعه ماذا؟ القبل. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. قالوا مجافات عضديه، يجافي بين عضديه في أثناء السجود، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين يديه حتى يرى بياض ماذا؟ إبطيه. كفي بعض الألفاظ حتى أن إذا أرادت بهمة أن تمر لمرت، من أين تمر هذه البهمة؟ بين ماذا وماذا؟ بين اليد والعضد هذا. أيوة نعم، بين جنبه واليد، ما هو من تحت بطنه، لأنه لو كانت من تحت بطنه لقوصت ماذا؟ تقوصت بطنه، هذا ما هو صحيح، وإنما بين يده وبين ماذا؟ وبين جنبه، حتى إذا أرادت بهمة أن تمر. هذه سنة من السنن. قال عن جنبيه، نعم، قالوا مجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويشير يعني ما يتعلق بأن الإنسان يرفع يديه ماذا؟ عن ركبتيه، ويرفع بطنه ماذا؟ عن فخذيه. هذا جاء ماذا؟ من حديث، جاء من حديث ماذا؟ أبي حميد، جاء من حديث ماذا؟ أبي حميد. وهذا الحديث وهو حديث أبي حميد قال كان رسول الله إذا سجد فرق بين فخذيه غير حامل لبطنه على شيء من فخذيه. هذا الحديث من طريق عبد الله بن عيسى وهو ضعيف، من طريق عبد الله بن عيسى وهو ضعيف، ولكن الإجماع خذ فائدة، الإجماع قائم عليه، الإجماع قائم على هذا المعنى، أي بمعنى لا تجعل يعني يديك تلتصق ماذا به يعني ماذا بشيء ماذا من بطنك، ولا تجعل بطنك يعني تتكى على ماذا على فخذيك، أي ترتفع. ولهذا جاء في حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا ماذا؟ اعتدلوا في السجود. ما معنى الاعتدال؟ يعني الاعتدال لا تكون مضموما، يعني بعضهم مضموم في السجود، ولا تكون أيضا ماذا مفروشا كأنك مطوح، أي تكون بين البين، وإذا كنت بين البين ماذا يحصل للأيدي؟ ترتفع الأيدي عن يعني عن الفخذين، والبطن ماذا عن أيضا الفخذين. فهذا هو معنى ماذا الاعتدال. ونقل الإجماع على هذه المسألة الشوكاني عليه رحمه الله على معنى الحديث، على معنى الحديث الشوكاني عليه رحمه الله قالوا هذا لا خلاف فيه أن الهيئة لابد أن تكون على هذا المعنى. قالوا تفرغ ماذا ركبتيه على فخذيه، وتفرغ ماذا ركبتيه، أي يفرغ بين ركبتيه، أي لا يلصق بين ركبتيه. سبحان الله، ما هي الحكمة في هذه؟ الحكمة حتى تكون يعني اليدين مع الركبتين مع الفخذين مع القدمين، هذا سيأتي الكلام أيضا على القدمين، تكون في سمت واحد فيما يتعلق بالاستقبال، ما تكون يعني الركبتان مضمومتان واليدين ماذا مفرشتان، واضح؟ فلا بد أن يكون الكل على سمت ماذا واحد، هذه هي الحكمة. لا يفرغ بين يعني ماذا يفرغ بين ركبتيه، أي لا يضم ركبتيه في أثناء السجود، وسيأتي أيضا الضم الذي بعده. قال ويقول سبحان ربي الأعلى، وما دام أنه قد أورد هذه المسألة في أثناء السجود، في أثناء السجود كيف تكون ماذا القدمان، كيف تكون ماذا القدمان؟ إذا عرفنا هذه الكيفية أنه ماذا يفرق بين، يسجد بين كفيه ويفرق بين عضديه، وكذلك يفرق بين ماذا فخذيه، يفرق بين ركبتيه، كيف يكون حال القدمين؟ حال القدمين مفرقة. وما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رص بين قدميه، هذا من طريق يحيى، يعني ماذا من طريق الغافقي، من طريق ماذا الغافقي، يحيى بن أيوب الغافقي، وهو ماذا ضعيف. والحديث أصله في مسلم، ما في هذا، أن عائشة تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فوجدت ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، فوقعت يدها ماذا على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني ماذا مصوبتان. أما لفظ مرصوصتين هذا تفرد بمن؟ يحيى، تفرد بماذا؟ يحيى بن أيوب الغافقي. ولهذا لم يقل بهذه المسألة من المتقدمين إلا ابن خزيمة، ولهذا لا تجد في كتب شافعية مالكية حنابلة ما يتعلق برص ماذا القدمين في أثناء السجود، الملاصقة ماذا بينهما، بل يرون ماذا المفارقة بينهما حتى تكون في سمت ماذا، في سمت اليدين وفي سمت الركبتين، في سمت ماذا الفخذين. ولم يقل بهذه المسألة من العصريين إلا من يقول إلا الشيخ الألباني والعلامة العثيمين، أما من المتقدمين لا تجد إلا ابن خزيمة، وذكر هذا الحديث واعتمد على هذا الحديث، الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، ابن خزيمة حديث ماذا ضعيف. ولهذا تجد الشافعي يقولون لا بد من التفريق، السنة هي التفريق بين القدمين، ويختلفون هل هي قدر الشبر أو قدر الأربع البنان إلى غير ذلك، يختلفون في هذا ماذا التفريق. لماذا يقولون هذا القول؟ مع أن المتأخرين يقولون إذا ضم قدميه، إذا رص ماذا قدميه ماذا يحصل له؟ يحصل له الستر، يحصل له ماذا؟ الستر. لماذا لم يقل الفقهاء بهذه المسألة؟ قالوا لأن حتى تكون الأعضاء على صمت واحد، اليدين مقابل الركبتين مقابل الفخذين مقابل ماذا؟ القدمين. فإذا ضم ماذا؟ قدميه، يعني يختلف الصمت، يختلف صمت الإنسان فيما يتعلق بالسجود. ولهذا لا تجد في كتب شافعية مالكية حنابلة حنفية ما تجدهم يقولون بهذا، بل الذي صرح ماذا؟ الشافعية صرحوا بأنه يفرق، وحتى اختلفوا قدر التفريق هذا، هل هو قدر الشبر؟ ولهذا ذكر يعني بكر أبو زيد فيما يتعلق في يعني رسائل هذه المعروفة التي لا جديد في الصلاة، وذكر مسألة أنه ماذا لا جديد في الصلاة، نبه على هذه المسألة أن الضم هذا لا يعرف عن المتأخرين عن المتقدمين. ولهذا سبحان الله من فقه المتقدمين أنهم لما يذكرون الحديث يذكرون ماذا يقولون؟ ما يستفاد من الحديث الترجمة. يعني الآن ترى الإمام النسائي رحمه الله سيذكر لك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وكان عائشة رضي الله تعالى عنها تبحث عنه فوقعت يدها على قدميه. ما يأتي الإمام النسائي فيجعل فقه المسألة رصد القدمين في السجود، ما يذكرون هذا، مع أن أكثر تبويبات العلماء يبوبون على ما يرد في الحديث، يعني يأتون بفقه الحديث الترجمة. فلم يذكر أحد، أي لم يستفد أحد ماذا من حديث عائشة رصد القدمين، لم يستفد أحد من المتقدمين من حديث عائشة ملاصقة ماذا القدمين. هذه من الأقوال المتأخرة. قال ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، سبحان ربي الأعلى هذا الحديث في حديث في مسلم ما في إشكال، أما ثلاثا فهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود وهو من طريق عبد الله بن عون ولم يسمع من عبد الله بن مسعود. ثلاثا هذه لم تثبت، ثلاثا هذه لم تثبت من حديث عبد الله بن مسعود من طريق عون بن عبد الله ولم يسمع من عبد الله بن مسعود، من طريق عون بن عبد الله ولم يسمع من ابن مسعود. فعلى هذا الواجب على من يقول به مرة، وما زاد هذا مستحب. قال وهو أدنى الكمال. قال ثم يرفع مكبرا، يرفع ماذا؟ من السجدة، يرفع ماذا؟ من السجدة مكبرا. وهذا التكبير كما قلنا التكبير انتقال، هل يرفع معه وما يرفع مر معنا المبحث حديث مالك حديث ابن عمر. قال ويجلس مفترشا، الافتراش يعني يجعل رجله اليسرى فراشا يجلس عليها وينصب رجله ماذا اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة. هذه كيفية، وكيفية أخرى بين السجدتين ما جاء في مسلم حديث عبد الله بن عباس وهو ما يتعلق بالإقعاء، وهو أن ينصب ماذا كلتا القدمين ما بين السجدتين. هذه كيفية تفعل أحيانا، هذه كيفية تفعل أحيانا. قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا، أولا حديث رب اغفر لي في مسلم من حديث من؟ من حديث حذيفة. ما جاء هذا لما ذكر التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، ما ذكر أنه يقول بين السجدتين رب اغفر لي. وخارج الصحيح ماذا جاء؟ جاء من طريق حفص بن غياث عن الأعمش إلى آخره، إلى آخره أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين ماذا؟ رب اغفر لي. وفي صحيح الإمام مسلم من الذي خالف ماذا؟ حفص بن غياث، خالفوا ستة من الرواة فلم يذكروا هذا اللفظ، فبماذا يحكم عليه؟ شاذ. إذن بين السجدتين رب اغفر لي ما ثبت، بين السجدتين رب اغفر لي. من الذي أشار إلى هذا؟ أشار إلى هذا الإمام أحمد عليه رحمه الله لما قال وأصح ما ورد، أصح ما ورد بمعنى أنه يقال، وإلا هذا حفص بن غياث يخالف ستة يروون عن من اشتركوا معه في الأعمش، هو يذكر هم يذكرون هذا أنه كان يقول بين السجدتين، لا يذكرون هذا ماذا الأمر، فهو شاذ. ولفظ الثلاثة أيضا ما ثبتت، لفظ الثلاثة أيضا ماذا ما ثبت. قال وهو أكمله، قال ويسجد الثانية كذلك، أي يفعل في السجدة الثانية كالأولى. قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه، ثم ينهض مكبرا. حينما ينهض الإنسان كيف يعتمد حين القيام؟ سيذكر لك حالات المصنف. أول هذه الحالات الذي يذكرها العلماء أنه يفعل العجل، حديث العجل هذا حديث ابن عمر من طريق من؟ الهيثم ابن عمران وهو مجهول، من طريق الهيثم ابن عمران وهو مجهول. وخذها فائدة، لا تجد عن أحد من المتقدمين ذكر العجل هذا، لا تجد عن أحد من الفقهاء أو من المحدثين أنهم ذكروا أنه يقوم يفعل العجل هذا، من طريق يعني الهيثم بن عمران هو ماذا مجهول أنه يعجن، أنه يعني هكذا يفعل إذا قام إلى الركعة ماذا الثانية، هذا لم يقله أحد. ولهذا ذكر هذه المسألة ذكر أبو زيد أيضا في رسائل إلى جديد في الصلاة، وذكر أن هذه المسألة لم تذكر عن أحد من المتقدمين، لا من الفقهاء ولا من المحدثين، هذه ما لها أصل الكيفية. قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه. جاء من حديث أبي هريرة أنه يقف ماذا؟ على صدور قدميه. هذا الحديث حديث أبي هريرة يقوم على صدور قدميه، نرى بعض الإخوة هكذا يقوم على صدور قدميه إذا قام، هذا حديث ضعيف من طريق إياس بن خالد وهو ضعيف، من طريق إياس بن خالد وهو ضعيف، وهو القيام على صدور القدمين. وهكذا يعتمد ماذا؟ على ركبتيه، يضع كفيه على ركبتيه أثناء القيام، من حديث وائل ابن حجر وهو أيضا ضعيف. فكيف يفعل؟ نقول جاء عن ابن عمر. كيف كان يفعل ابن عمر؟ يعتمد على يديه، ما في كيفية، يعتمد على يديه ثم يقوم. فالأمر في هذا واسع، كيفية القيام ما عندنا سنة في كيفية ماذا؟ القيام. قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، شق عليه هذه الكيفيات بالأرض. قال فيأتي بمثلها، فيأتي بمثلها غير النية، أي الركعة الثانية. إذا قام الآن ماذا يفعل؟ يأتي في الركعة الثانية، يأتي في الركعة الثانية كما أتى ماذا؟ في الركعة الأولى. ما هو الذي يستثنى؟ غير النية. هل ينوي في الركعة الثانية أن ينوي الصلاة؟ نقول لا، لأن النية في أول الصلاة، إذن هذه مستثناة. وتكبيرة الإحرام أيضا لا يكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية، كبر في الأولى. ولا الاستفتاح، لأن الاستفتاح إنما يقال في أول الصلاة. والتعود إن كان قد تعود. انظر الآن من فقه المصنف عليه رحمة الله، يقول تفعل في الركعة الثانية كما تفعل في الأولى. ما هو الذي يستثنى؟ أشياء. ما هي الأشياء هذه؟ أنه لا ينوي، ولا يأتي بتكبيرة الإحرام، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح. ما دليله؟ ما دليل هذه الأشياء؟ حديث الصحيحين يا أخوان الذي يذكره لا لا نسي صلاة ما فيه. عندنا حديث الصحيحين حديث أبي هريرة، ما هو لفظه؟ وإلا عليكم دين. قالوا التعود إن كان قد تعود، المصنف يقول إن كان تعود في الأولى فلا يتعود مرة أخرى. معنى ذلك أنه يفعل في الثانية كما فعل في الأولى، إلا أن تستثنى ماذا؟ هذه الأشياء. إن تعود في الأولى لا يتعود في الثانية، هذا على رأي المصنف. وعلى رأي غيره أنه يتعود في كل ماذا؟ ركعة. والمسألة محل خلاف في التعود، أما استفتاح فلا، أما ما يتعلم دعاء كذلك تكبير في الإحرام فلا، أما النية فلا، لأنه قد نوى ماذا؟ في أول الصلاة. نقف عند هذا بارك الله فيكم، لأن المتن فيه طول. هل عندي سؤال يا أخوان؟ أشكال مفترش يجلس مفترشا بين السجلتين؟ ألا أخذناها، قلنا كيفيتان، كيفية الأولى حديث عائشة يجلس مفترشا، كيفية الثانية حديث ابن عباس يجلس إقعاء بين السجلتين يفعلوا أحيانا، ذكرنا هذه السنة. كيف استقبل، استقبل بأصابعه إلى القبلة، سنة أضر سنة. في السجود أصابع القدمين يستقبل بهما القبلة، سأتينا في حديث أبي حميدة. الكل إذا كان ما زال شباب ما شاء الله ها الثلاث أحيانا قد تكون واحدة متأخرة، ما في مشكلة، كانت تستطيع البعض ما في مشكلة. رضي الله فيك. نعم جلسة الاستراحة هذه إن شاء الله ستأتي معنا، إن شاء الله يأتي الكلام عليها، لأن فيها أقوال بإذن الله عز وجل نذكر الراجح فيها، إن شاء الله نذكر الراجح فيها في الدرس اللي تأتي بإذن الله. طيب الأمر.